إذن فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا، لأن العبد ما تجب ما يجب شلون يحج عن غيره. طيب ولو امرأة، يجوز النائب يكون رجلا ويجوز النائب أن يكون امرأة. قال يحج ويعتمر عنه من بلده، هذه من بلده هذه عند الحنابلة فقط، أما الجمهور لا يشترطون من بلده، يعني مو لازم يطلع من الكويت إذا أنت كويتي، أو من مصر إذا أنت مصري، أو من العراق إذا أنت عراقي، لا، يجوز أن يخرج من المملكة، يخرج من قطر، يخرج من الإمارات، يخرج من المغرب، من أي البلاد ما يضر إن شاء الله تعالى على الصحيح.